بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل في موجب الغسل، أي في الأشياء التي توجب الغسل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة أشياء تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين. في حديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قال: وإنزال المني، الماء من الماء، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الآخر: نعم، إذا رأت الماء. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وقد يجتمعان التقاء الختانين وإنزال المني، وقد يكون الأول من دون إنزال، أو يكون الإنزال من دون الأول، وذلك في الاحتلام. والموت، الموت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. وهو فرض كفاية تغسيل الميت. أما الأول الذي هو غسل من التقاء الختانين أو من الإنزال، هذا واجب عيني. وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. أما الحيض فواضح، هي العادة التي تأتي النساء في كل شهر تقريبا. والنفاس يكون من أثر الولادة، ولو نعم، والولادة أعم، ولو كانت علقة أو مضغة. النفاس يكون بعد خروج الجنين، والولادة إذا ولدت. قالوا: ولو كان علقة أو مضغة، ولو خرج من دون بلل ولا دم. هذا مذهب الشافعية فيما ذكره أبو الشجاع. والذي ذهب إليه بعض الفقهاء إلى أن النفاس الذي فيه دم هو الذي يوجب الغسل، فلو صنع لها عملية قيصرية وأخرج الجنين ولم يخرج معه من مخرج الولد قطرة دم، فهل تغتسل أم لا؟ ظاهر كلام الشافعية، وهو مذهب الجمهور، أنها تغتسل. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا غسل عليها لعدم وجود الدم، والاغتسال أحوط. إذا أرادت أن تصلي. قال: فصل في أحكام الغسل. قال: وفرائض الغسل ثلاثة، ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. النية أن ينوي ذلك الغسل، لأن الغسل عبادة للطهارة من الحدث الأكبر، أو لحضور الجمعة، أو لأي نوع من أنواع الغسل المشروعة. والعبادات تقبل وتصح بالنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أنه كان على جنابة ثم سقط في بركة أو في نهر فابتل تبللا كاملا من غير نية، ثم صعد فقال مثلا كدت أغرق، نعم، ولا نية له في الغسل، ثم قيل له عليك غسل، لم يجزئه الغسل الأول لأنه لم ينوه، ووجب عليه أن يغتسل غسلا جديدا بنية الطهارة من الحدث. وهكذا غسل الجمعة، إذا أراد أن يفعل بهذه العبادة غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فإنه ينويها، ويجزئه أن ينوي غسل الجنابة والجمعة في غسل واحد، ينوي أنه لرفع الحدث الأكبر وأنه للجمعة. وهكذا أيضا المرأة إذا طهرت من نفاسها وكان عليها جنابة فتغتسل غسلا واحدا للنيتين، فإن لم ينوي أحدهما إنما وقع الغسل على ما نواه. فإذا نوى أنه للجمعة ولم ينوي أنه للجنابة أعاد، وإذا نوى أنه للجنابة ولم ينوي أنه للجمعة لم يحصل له غسل الجمعة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الفرض الثاني من فروض الغسل أن يزيل كل نجاسة على بدنه، فيستنجي ويزيل الأذى إذا كان قد قضى حاجته، وهكذا إن كانت هناك نجاسة على بدنه يزيلها حتى يتطهر. نعم، فإذا لم يزل هذه النجاسة واغتسل فزالت النجاسة بالغسل في الغسلة الأولى، ثم اغتسل الغسلة الثانية من دون نية لإزالة النجاسة، فمع الاغتسال زالت النجاسة وتذكر أنه كانت عليه نجاسة فزالت، هل يجزئه غسله؟ الجواب نعم، يجزئه غسله، لأن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية على القول الصحيح، يشترط النية في الطهارة للحدث حين تتطهر في وضوء أو غسل، أما في غسل النجاسة وإزالتها لا يشترط لها النية. فلو وقعت نجاسة على قدمك فسقطت في بركة أو نهر فزالت هذه النجاسة، صعدت كما قلنا في المرة الأولى، صعدت من البركة وإذا بالنجاسة قد زالت تماما من قدمك، هل يلزمك أن تغسلها مرة أخرى؟ الجواب لا، لا يلزمك، لأن إزالة النجاسة لا تلزم لها النية على الصحيح، وهو قول الجمهور. لكن الطهارة من الحدث تلزم لها النية، فإذا سقط وعليه جنابة ثم صعد من البركة ولم ينوي بذلك الماء الذي غمره أنه يغتسل من الجنابة، فإن غسله من الجنابة لم يتم، احتاج أن يعيد غسل الجنابة. ففرق بين الطهارة من الحدث بوضوء أو بغسل يجعله ماذا؟ طاهرا من حدث أصغر وأكبر، وبين غسل النجاسة وإزالة النجاسة. قال وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأفضه عليك، أفضه عليك، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمم جسده كاملا بالماء، يعمم جسده كاملا بالماء، فيبدأ ويتوضأ ثم يفيض على رأسه ويخلل أصول شعر الرأس حتى يصل الماء إلى أصول الشعر، ثم يغسل الجهة اليمنى ثم اليسرى، نعم، ثم يفيض على جسده كله، نعم، وعلى ما ظهر من جسده. على ما ظهر من جسده، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، ولهذا يعرفون الغسل بأنه تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء. عرفه الخطيب الشربيني بقوله: سيلان الماء على جميع البدن مع النية، هذا الغسل. والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من نحو سدر وخطمي، يعني الشيء الذي يغسل به الرأس مثل الصابون والسدر. قال: وسننه خمسة أشياء. سنن الغسل: التسمية، أن يسمي لعموم الدليل الذي فيه في الوضوء وفي الغسل كذلك، كما قال البخاري رحمه الله: باب التسمية عند الوقاع وفي كل شيء، أو بنحو هذا. عموم الأدلة تدل على أنه لا بأس بالتسمية، شرع التسمية. والوضوء قبله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتوضأ قبل الغسل، وإن شاء ترك غسل القدمين إلى ما بعد الغسل، وإن شاء غسل قدميه مع وضوئه ثم اغتسل. والوضوء ليس بواجب، لحديث: خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يذكر له وضوءا. قال: وإمرار اليد على الجسد، أن تمر يدك على جسدك حين تغتسل، هذا من السنة، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخلل شعره إذا اغتسل. ويستحب الفقهاء أن يتعهد معاطفه والمكامن التي لا يصل لها الماء بسهولة، والموالاة، الموالاة بمعنى أنه لا يغسل الشق الأيمن ثم يتركه حتى يجف ثم يغسل الأيسر، فإنما يغسل الشق الأيسر قبل أن يجف الشق الأيمن. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى. نعم، هذه من سنن الوضوء كما ذكر. قال: وآدابه، هكذا عندكم آدابه؟ أيضا من المستحبات آداب الغسل. قال الخطيب الشربيني: أن يقصد التطهير والتنظيف للترفه والتنعم، وأن يسلم الأجرة قبل دخوله إذا دخل حماما بأجرة، وأن يسمي للدخول ثم يتعوذ كما في دخول الخلاء، وأن يذكر بحرارته حرارة نار جهنم لشبهه بها، يعني هذا من الآداب، هذا إذا دخل الحمام المقصود الماء الأماكن التي فيها ماء حار، حمام ما يسمى بالحمام السخن أو بحمام البخار أو نحو ذلك. قال في المجموع: ولا بأس بقوله لغيره عافاك الله، ولا بأس أيضا بالمصافحة، هذا كله لا دليل عليه. قال: وينبغي لمن يخالط الناس التنظيف والسواك وإزالة الشعر وإزالة ريح كريهة وحسن الأدب معهم. نعم، هذا من الآداب الجميلة. قال: فصل في الأغسال المسنونة. والاغتسالات المسنونة 17 غسلا، أي أنواع الاغتسالات التي هي من باب السنة ليست واجبة. غسل الجمعة، الصحيح في غسل الجمعة الوجوب، لحديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وأما حديث: من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهو من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع منه. والعيدين، غسل العيدين لم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيما نعلم، لكنه ورد عن السلف عن ابن عمر أنه كان يغتسل العيدين، فلا بأس بالغسل للعيدين إذا شاء. والاستسقاء والخسوف والكسوف، هذا لا دليل على الغسل فيه، بل الظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وأنه لم يغتسل، وإنما خرج مستعجلا في الكسوف والخسوف يجر رداءه، ما بقي عنده وقت يغتسل، إنما خرج حتى أتبع بردائه إلى الباب. فهذا الاغتسال عند الاستسقاء والخسوف والكسوف ليس من السنة. والغسل من غسل الميت، الغسل من غسل الميت هذا فيه خلاف جاء موقوفا عن علي رضي الله تعالى عنه، وأما الحديث المرفوع ففيه علة. والحديث الموقوف عن بعض الصحابة، نعم جاء عن بعض الصحابة أنه كان يغتسل من غسل الميت، فمن اغتسل من غسل الميت فله ذلك. والكافر، نعم والكافر إذا أسلم، نعم يستحب ولا يجب، يستحب غسل الكافر إذا أسلم لفعل ثمامة ابن أثال حين أسره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربط في سارية المسجد 3 أيام، ثم ذهب إلى، بعد أن أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى نخل عنده غدير فاغتسل، ثم جاء وتشهد شهادة الحق وأسلم. ولفعل أم أبي هريرة حين دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو هريرة وهي تغتسل فخرجت وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدل على أن هذا الأمر كان مشهورا عندهم، أن من دخل في الإسلام غسل عنه الكفر والشرك وآثار ذلك. لكن لا يجب الغسل، لأنه جاءت أدلة في أن بعض الصحابة أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالغسل، وبعضهم أسلم في بعض المعارك وقاتل حتى قتل ولم يؤمر بالغسل، وهكذا أدلة تدل على عدم الوجوب. أما الاستحباب فنعم يستحب. قال والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، هو فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، فيحتمل أنه لأجل الإغماء، ويحتمل أنه لأجل ماذا؟ أنه يريد أن ينشط، والثاني أقرب. وإنما قالوا يستحب للمجنون المغمى عليه، لأن المجنون قد تكون عليه آثار من آثار التي في حال جنونه كان مرفوعا عنه القلم فيها، فيغتسل إذا أفاق. هذا من حيث الدليل يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل صريح. أما المغمى عليه كما قلنا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه في مرض موته قام لينوء، مر بنا قبل أيام، فقال أصلى الناس؟ قالوا لا هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فذهب لينوء، أي فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه 3 مرات، دل على أنه لا بأس بذلك للمغمى عليه. والغسل عند الإحرام، نعم اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه وذهب إلى وجوبه بعض الفقهاء. ولدخول مكة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة أيضا، كان يبيت بذي طوى ثم يصبح ويغتسل ويدخل، إذا تمكن الإنسان من ذلك لا بأس. وللوقوف بعرفة، لكن الآن لقرب المسافة صار الإنسان يغتسل في الميقات، وما هي إلا إن كان الميقات قريبا ساعة وهو في مكة، أو ساعة ونصف وهو في مكة، أبعد المواقيت 3 ساعات ونصف وأنت في مكة. فإذا فعله شخص واغتسل لدخول مكة فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله ابن عمر اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وللوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف. هذه الأربعة كلها لا دليل عليها، ليس هناك دليل على الغسل في هذه المواضع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعلمه اغتسل في حجة الوداع لا للوقوف بعرفة ولا للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار الثلاث، وإنما كان، بل يقول أهل العلم إن هذه لا يشترط لها طهارة، فضلا عن أن يشترط لها ماذا؟ الغسل، أو أن يستحب لها الغسل، ما فيه دليل. الاستحباب شيء شرعي يحتاج إلى دليل. وللطواف، الطواف أما إذا كان، نعم الطواف أكثر العلماء على أنه يجب، أما الغسل لا، الوضوء، الوضوء أكثرهم على وجوبه، أما الغسل لا يجب الغسل للطواف، إنما أكثر العلماء على استحباب، على ماذا؟ على وجوب الطهارة، يكون متوضئا على طهارة، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه بعد طوافه سيصلي ركعتين خلف المقام فيكون متطهرا. نعم هذه تعليقة على هذه المواضع، وفي الدرس القادم نأخذ المسح على الخفين إن شاء الله تعالى. أقم الصلاة. بارك الله فيك.